ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكان خير إمام وخير قدوة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة التكاثر من قصار الصور، من الصور التي اشتملت على كلمات قليلة، قليلة الكلمات لكن عظيمة المعاني. وكذا جميع كلام الله عز وجل، جميع كلام الله عز وجل يشمل ويحتوي على الحكم، وإن قلت المباني لكن المعاني عظيمة. سورة التكاثر، لا بد أن نعلم قبل أن ندخل في تأويل هذه الآيات وبيان الحكم والأحكام المأخوذة منها، لا بد أن نعلم أن من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة الإقبال على كتاب الله عز وجل، من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة الإقبال على كتاب الله عز وجل. والإقبال على كتاب الله عز وجل له صور كثيرة، كل منا يستطيع أن ينال منها جانب. فمن الإقبال على كتاب الله عز وجل مدارسة القرآن، وفهم تفسير القرآن، والقراءة في كتب التفاسير، والقراءة في كتب أحكام القرآن. ومن العناية بالقرآن، ومن الإقبال على القرآن حفظ القرآن، ومن العناية بالقرآن قراءة القرآن، ومن العناية بالقرآن والإقبال عليه سماع القرآن، سماع القرآن. فما من شيء من هذه الأشياء إلا ونستطيع، ما من واحد منا إلا ويستطيع أن يأخذ بجانب من هذه العناية. فالذي فتح الله عز وجل عليه واستطاع أن يقرأ في تفسير كتاب الله ويتفهم معاني كتاب الله فهذا خير له. فإن من أسباب التأثر بالقرآن أن تعلم معاني القرآن، أن تتعلم معاني القرآن. ولذلك يقول أبو جعفر محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين، يقول: عجبت لمن لم يعلم معاني القرآن كيف يتأثر به، كيف يتأثر به. فهذا جانب من جوانب الإقبال على كتاب الله. من جوانب الإقبال على كتاب الله، إن استطعت أن تحفظ شيئا من كتاب الله، إن استطعت أن تحفظ القرآن كاملا، فأقبل على العناية في على الحفظ. فإنه من أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة أن تقبل على القرآن. من صور الإقبال على القرآن أيضا أن تقرأ في المصحف. هذه الصورة لا تحتاج مشقة، لا تحتاج مشقة أن تفتح المصحف وأنت متكئ في بيتك وأنت في المسجد وأنت نائم على السرير ملتحف بالغطاء، تستطيع أن تقرأ القرآن. عبادة سهلة يسيرة رتب عليها الأجر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وفي جامع الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الحرف الواحد بعشر حسنات. وإن كان بعض العلماء يقولون أن المراد بالحرف هنا الكلمة، وكثير يقول الحرف الحرف، الحرف الواحد بعشر حسنات. لك أن تتخيل عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين، كلمة الحمد خمسة حروف، الحمد لله ثلاثة حروف، 30 حسنة، رب 20 حسنة، العالمين 60 حسنة، 60 حسنة تكتب لك بكلمة. فما بالك لو قرأت الفاتحة، ما بالك لو قرأت البقرة، ما بالك لو ختمت القرآن ختمة واحدة. إن صورة التكاثر التي تحتل من المصحف أقل من نصف صفحة التي نتحدث عنها الآن، سطور قليلة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سطور معدودة. هذه الصورة أكثر من 130 حرف، أكثر من 130 حرف. يعني بهذا الحديث أن من قرأها مرة واحدة كتب له 1300 حسنة، وهي أكثر من 130 حرف. كم تأخذ من الوقت؟ فما بالك لو قرأت البقرة؟ إن أحد الباحثين يقول أنه عد حروف المصحف، قام بعد حروف المصحف، وحروف القرآن العلماء عدوها والآيات وغير ذلك، لكن يقول: وقمت بضرب هذا العدد في 10. الحرف بعشر حسنات، الحرف بعشر حسنات. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أكثر من 3 ملايين من الحسنات، ختمة واحدة من القرآن. كم تأخذ الختمة من الوقت؟ كم تأخذ الختمة من القرآن من الوقت؟ إن الذي يقرأ قراءة تحت المتوسطة، لا أقول متوسطة، إنما هي تحت المتوسطة، يقرأ الجزء في نصف ساعة، في نصف ساعة. يعني لو قرأ كل يوم نصف ساعة والقراءة تحت المتوسطة، لا أقول متوسطة ولا جيدة، يقرأ الجزء في نصف ساعة، يستطيع أن يختم، لو قرأ كل يوم نصف ساعة يختم القرآن في الشهر ختمة، ختمة في الشهر في نصف ساعة. والذي يقرأ القرآن قراءة قريب من الجيدة، لا أقول جيدة ولا ممتازة، قريب من الجيدة، يقرأ الجزء في تقريبا في 20 دقيقة، يزيد قليلا، تلت ساعة. يعني لو قرأ كل يوم نصف، لو قرأ كل يوم 20 دقيقة لختم كل شهر مرة، لو قرأ 40 دقيقة يختم كل 2 أسبوع مرة، يختم القرآن في الشهر مرتين. مجرد أن تجلس أمام المصحف نصف ساعة تختم ختمة. لماذا لا نجلس أمام المصحف؟ السؤال، الإجابة تكون: ما في وقت، الواحد مشغول. لكن يا عبد الله، لو حسبت الوقت المهدور أمام المباريات وأمام الشبكات لكانت ساعات تضيع عليك. الذي يجلس ليقلب في الصفحات، أنا لا أتحدث الآن عن أنها حلال وأنها حرام، أنت تعرف الحكم، أنت تعرف، رجل فتح الكمبيوتر والتليفون وشاهد محاضرة دينية، نقول له حرام النت؟ واستمع قرآن، نقول له النت حرام؟ إنه يستمع قرآن ويستمع إلى محاضرات وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. رجل فتح النت وشاهد ما حرم الله من العري والنساء وغير ذلك، نقول له حلال؟ أنت تعرف الحكم، تحكم من هذه القضية، إنما أتحدث عن الوقت المهجور الذي يقلب في الصفحات بالساعات. بعض الناس يقول لا يقوم من أمام التليفون أو من أمام الكمبيوتر إلا إذا شعر أن عنقه لا يستطيع أن يحركه من التعب والإرهاق، ساعة وساعتين وثلاثة أمام هذه الصفحات. اسأل نفسك بعد أن تنتهي، ماذا استفدت في دنياك؟ دعك من الآخرة الآن، ماذا استفدت في دنياك؟ ماذا حصلت من أجل الدنيا؟ هل كسبت، ما هل اكتسبت مالا؟ هل زدت خبرة؟ هل زدت علما تستفيد به في دنياك؟ أنت الذي ستجيب. ثم اسأل نفسك السؤال الآخر، هل حصلت شيئا ينفعك يوم القيامة؟ ولذلك لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة. يدخل الواحد منا المسجد بين الأذان والإقامة أو في بيته ويفتح المصحف، يقرأ نصف صفحة ثم يغلق المصحف ولا يستطيع أن يكمل نصف صفحة، ولا يستطيع أن يكمل، يشعر أن هناك صدود بينه وبين القراءة. وإذا دخل على الصفحات تمر الساعة، يقول مرت ساعة بدون أن أشعر، وإذا جلس أمام المباراة مرت المباراة بدون أن أشعر. ما السر في هذا؟ القلب فيه مشكلة مع القرآن، القلب فيه مشكلة مع القرآن، القلب فيه مشكلة مع ذكر الله. والإنسان يوم القيامة لن يسأل عن ماله فقط، إنما يسأل عن عمره فيما أفناه. وكل الناس يمتلكون 24 ساعة، العبقري الكبير يمتلك 24 ساعة، الغني الذي امتلك أموال الدنيا يمتلك 24 ساعة، الفقير يمتلك 24 ساعة، العابد الزاهد القريب من الله يمتلك 24 ساعة، المقصر والعاصي يمتلك 24 ساعة. لكن انظر في أي شيء تنفق هذه الساعات، في أي شيء تنفق هذه الساعات. ألا يستحي الواحد منا عندما يستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيعجز أحدكم أن يكتب له في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا يا رسول الله كلنا يحب أن يكتب له 1000 حسنة. قال يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة. وفي رواية ويمحى عنه 1000 سيئة، الحديث في صحيح مسلم، أو يمحى عنه 1000 سيئة، في بعض نسخ مسلم ومسلم الإمام أحمد ويمحى، يعني يكتب له الاثنين، يكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 سيئة. بماذا؟ بسبحان الله 100 مرة. كم تأخذ من الوقت؟ أقل من 4 دقائق، أقل من 4 دقائق يا عبد الله. لكن أين نحن من هذه المعاني؟ ساعات تضيع، ساعات تضيع في الكلام وفي قيل وقال وموضوعات لا تنفع. يا ليتها تنفع في الدنيا، يا ليتها تنفع في الدنيا. بعد أن تنتهي من المباراة التي استمرت ساعة ونصف وقبلها نصف ساعة أو بعضها نصف ساعة، ماذا استفدت عندما فاز الفريق الإنجليزي على الفريق الإيطالي وأنت خرجت سعيدا؟ هل في 10 مساء طرق الباب طارق وأتاك بمظروف وقال لك هذه 100 دولار؟ من أين هذه؟ قال حولت لك من النادي جزاء أنك شجعت. لا بحول ولا نستفيد شيء، إنما هي أوقات تضيع، تضيع على الإنسان. العمر، أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. فقراءة القرآن عبادة عظيمة، لا تحتاج مشقة ولا تحتاج تعب، لك أن تجلس أمام المصحف كل يوم نصف ساعة، أنت الذي ستحدد. أنت تستطيع أن تجلس بعد الفجر، أنا وقت الغداء، الآخر بعد العشاء، الثاني وقت بعد العصر، تستطيع أن تجعل لك ورداً من القرآن على حسب ما تستطيع. تجلس أمام المصحف نصف ساعة تقرأ جزءاً من القرآن، تختم كل شهر ختمة، تحسن من أهل القرآن، من القراء، من الذين يقال لهم اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، من الذين يكتب لهم بالحرف الواحد 10 حسنات بنصف ساعة في اليوم. فقراءة القرآن من صور الإقبال على القرآن. سورة التكاثر التي معنا قال تعالى ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، ألهاكم شغلكم، ألهاكم شغلكم. أقول لك أن من أعظم الأشياء التي تجعلك تخشع في صلاتك وتخشع وأنت تقرأ القرآن أن تتعلم معاني القرآن. ألهاكم شغلكم، شغلتم يا بني آدم، شغلتم يا أهل الإسلام، ألهاكم شغلكم التكاثر التفاخر، شغلتم بالتفاخر. بالتفاخر بماذا؟ لم يذكر هنا، نكر الأمر ليشمل كل أنواع التفاخر. فمن الناس من يتفاخر بماله، عندي وعندي وعندي وأنا وأنا شغل. ومن الناس من يتفاخر بجمع المال، فتجده من أمهر الناس في كسب المال ويفهم في كل شيء، وإذا وضع كما نقول بلغتنا العامية يده على التراب صار ذهبا. تاجر ماهر يشتري بأقل الأسعار ويبيع بأغلى الأسعار ويجمع من هنا ويجمع من هنا، لكنه مشغول عن الآخر. إذا سألته عن صلاته لا يدري. إذا كان يصلي يكبر الله أكبر ويقف وراء الإمام وهو ليس هنا، مشغول، شغل بجمع المال. ومن الناس من يشغل بالتفاخر بالولد، ومن الناس من يشغل بالسيارة، ومن الناس للأسف من يشغل، هذا يشغل بالمال حصل مال، ومن الناس من يشغل بالكرة، مشغول شغل عن عبادة الله بالكرة. ألا يستحي الواحد منا أن يجلس على المقهى أو في بيته يشاهد المباراة والله عز وجل يقول الله أكبر، المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، وأنت جالس؟ هب يا عبد الله أنك مت في هذه اللحظة، هب أنك مت، ماذا تصنع؟ ومن الناس من تفاخر بالولد، ومن الناس من تفاخر بالنساء، ومن الناس من تفاخر بالمنصب، ومن الناس من تفاخر بالقوة. ألهاكم شغلكم، شغلتم يا بني آدم يا أهل الإسلام، شغلتم يا أهل الإسلام، شغلتم بالتفاخر، بالتفاخر بالدنيا وما فيها، بالأموال، بالنساء، بالأولاد، بالسيارات، بالعقارات، بالمناصب، بالوجاهة، شغلتم، شغلتم عن ماذا؟ عما خلقتم له، شغلتم عن عبادة الله، شغلتم عن التفكر في كتاب الله، شغلتم عن المحافظة على الطعام، شغلتم عن التفكر في الذهاب إلى القبور، شغلتم حتى زرتم المقابر، حتى متتم. ظل الإنسان مشغول بالتفاخر والتكاثر حتى مات، ثم دخل القبر زائرا. نعم، الميت يذهب إلى القبر زائر. لماذا؟ لأن القبر ليست الدار الآخرة، القبر منزلة من منازل الآخرة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الدار الحقيقية، إما إلى جنة خالداً مخلداً فيها أبداً، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، وإما إلى نار أعاذنا الله وإياكم خالداً مخلداً فيها أبداً. فالميت عندما يذهب، عندما نحمل الميت ونذهب به إلى القبور وندخل به ونغلق عليه وزائر، لأن بعد هذه المرحلة سينتقل إلى الدار الحقيقية، إلى الدار الحقيقية حتى زرتم المقابر. وهذه من المواطن التي تحدث القرآن فيها عن القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذه القضية، قضية القبر وقضية ما يحبس القبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة القبر. وفي البخاري من حديث أم خالد بنت خالد رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر. كم مرة كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة القبر؟ كم مرة كان يذكر القبر؟ هل كان يذكره كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل سنة؟ استمع إلى هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فدخلتا علي عجوزان من عجوز يهود المدينة. في صحيح مسلم تقول أمنا عائشة دخلتا علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا إن الموتى يفتنون في قبورهم. تقول أمنا عائشة فلم أصدق هذا. لماذا؟ لأنها لم تكن سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فلما خرجتا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن امرأتين من عجز يهود المدينة زعمتا كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم صدقتا إن الموت يفتنون في قبورهم. الشاهد تقول أمنا عائشة فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا اليوم صلاة وتشهد، يعني قال التحيات، إلا وقال اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر. كم مرة كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم؟ كان يصلي الصبح، كان يصلي سنة الفجر القبلية، كان يصلي تحية المسجد وكل صلاة فيها تشهد، كان يصلي الضحى، كان يصلي الظهر، سنة الظهر القبلية والبعدية، العصر، المغرب، العشاء، الوتر، قيام الليل. كان كلما صلى صلاة استعاذ بالله، إذا تشهد استعاذ بالله من فتنة القبر. نسأل الله عز وجل أن يأخذ نواصينا إلى الهدى. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أراد شكورا. قال تعالى ألهاكم شغلكم التكاثر التفاخر بالدنيا وما فيها عن عبادة الله عز وجل حتى زرتم المقابر، حتى متتم ودخلتم إلى القبور زوار، لأنكم بعد ذلك ستنتقلون إما إلى جنة، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة، وإما الأبعد ينتقل إلى النار. فالإنسان في القبر زائر. وقلنا أن قضية القبر تعرضها القرآن وكانت تشغل بال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستعيذ بالله من فتنة القبر كل صلاة. كذلك ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القبور إلا بكى، إلا بكى. ففي مسلم، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى بكاء شديدا حتى أبكى من حوله. فقيل فلما انتهى البكاء قالوا يا رسول الله، فبكى الصحابة لبكائه ثم قالوا يا رسول الله لماذا تبكي؟ فكان إذا رأى القبور يبكي بكاء حارا شديدا صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع حذيفة في بعض سكك المدينة، في بعض طرقات المدينة، فرأى عصابة من الناس مجتمع، جماعة كما نقول باللغة العامية، لما فقال يا حذيفة على ما اجتمع هؤلاء؟ قلت له يا رسول الله على قبر يلحدونه. يحفرون قبر. يقول: فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليهم، ثم جسى على ركبه صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: فالتفت إليه لأنظر ماذا يصنع، فإذا هو يبكي صلى الله عليه وسلم. ثم نظر للحفرة ونظر إلى أصحابه وقال: إخواني، لمثل هذا فأعدوا. استعدوا لهذه اللحظة، استعدوا لهذه اللحظة. هذه اللحظة ليست لحظة متوقعة تحدث أو لا تحدث، لا، كلنا سنموت، وكلنا سنحمل، وكلنا سنمر بهذه اللحظة، وكلنا سندخل القبر، وكلنا سيغلق علينا، وكلنا سيرجع الأولاد والأحباب، ولا يدخل معنا إلا العمل الصالح فقط. لا ينفع شيء في هذه اللحظة، لا ينفع الولد، ولا تنفع الزوجة، ولا المصلحة، ولا المنصب، ولا السيارة، ولا المال. كل هذه الأشياء تبقى، بل وتقسم، بل ويأخذ منها من أحببت ومن لم تحب، بل والأموال تنفق فيما أحببت وفيما لم تحب. والإنسان يكون أسير في قبره، أسير في قبره، يغلق عليه في قبره، ويأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، تعرض عليه أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ أما العبد الصالح نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه فتنة خطيرة، تعاد عليه الأسئلة مرة ثانية بغلظة وشدة: من ربك وما دينك وما نبيك؟ مرة فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. فتقول له الملائكة: وما يدريك أنه نبي؟ من الذي قال لك أنه نبي؟ أنت ولدت بعد أن مات ب1500 سنة، وما يدريك أنه نبي؟ قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية نزلت في عذاب القبر، فيقول، فيلهم الإجابة، فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فيأتيه في قبر، وهذا محل الشاهد، فينادي منادي من قبل الله: أن صدق عبدي، فافتحوا له بابا من الجنة واسعوا له في قبر. الشاهد: ويأتيه في قبره رجل طيب الثياب، طيب الرائحة، حسن الوجه، في القبر ملك يأتيه بهذه الصورة. وطبعا نحن لو فتحنا القبر لن نجد شيء، ولو وضعنا كاميرات لن تصور شيء، لأنه أمور غيبية، ونحن أمرنا بالإيمان بالغيب. فالمسجد فيه ملائكة، الملحد صاحب العقل الذي فيه صخرة يقول لك: أين الملائكة؟ هم فين؟ قولهم. أما نحن أهل الإسلام فأخبرنا الله وأخبرنا رسول الله أن هناك ملائكة في المسجد، فنؤمن ونصدق، وأن هناك شياطين فنؤمن ونصدق، وأن هناك جنة فنؤمن ونصدق، وأن هناك نار فنؤمن ونصدق، وأن هناك عذاب قبر فنؤمن ونصدق. فيأتيه في قبره رجل طيب الثياب، طيب الرائحة، حسن الوجه، فيقول له: أبشر بما يسرك. فيقول له: وأنت بشرك الله بالخير، من أنت؟ فإن وجهك يجيء بالخير. فيقول له: أنا مالك؟ لا، خطأ، أنا ولدك، أنا الزوجة، أنا الشهادة، أنا المنصب، أنا العائلة. لا لا لا، يقول له: أنا عملك الصالح. احفظ هذه الكلمة: أنا عملك الصالح، فوالله ما رأيتك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا عن معصية الله. أنا عملك الصالح، أنا صلاة الجماعة، أنا قراءة القرآن، أنا بر الوالدين، أنا صلة الرحم، أنا الصدقة، أنا الصوم، أنا العمر، أنا قراءة القرآن، أنا أذكار الصباح والمساء، أنا قول سبحان الله، أنا سنة الفجر، أنا صلاة الفجر في جماعة، أنا صلة الرحم، أنا بر الوالدين، أنا غض البصر عن الحرام، أنا حفظ اللسان، أنا إماطة الأذى عن الطريق، أنا حب الخير للناس، أنا صلاة الجماعة، أنا الحرص على الصف الأول، أنا عملك الصالح. الجانب الآخر، يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. من ربك؟ ها لا أدري. ومن نبيك؟ وما دينك؟ ها لا أدري. ومن نبيك؟ ها لا أدري. فتقول له الملائكة إنه محمد، فيقول كنت أسمع الناس يقولون فكنت أقول مثلهم. أنا كنت بقول زي الناس. للأسف الشديد تجد الإنسان يصلي في الصف الأول الشاب وعلى استقامة وإنسان هادئ الطبع، فإذا أراد أن يتزوج يأتي بالراقصين والراقصة فتنصحه، تقول له أنت تصلي وهذا الأمر لا يليق بك، تأتي بالشياطين، فيقول لك كل الناس كده، يقع في مأزق خفيف. أول شيء مأزق مادي، أول شيء يفكر فيه قرض ربوي. تقول له الربا دمار سيدمر الدنيا قبل الآخرة، لك ما كل الناس كده. يا عبد الله هذه الفتاة لابد أن تحجب حتى ترزق بالشاب الصالح، لك ما كل البنات كده، واللي زي الناس ما يتعبش. هذا خطأ، هذا خطأ. أنت تفعل الصواب ولا تلتفت لأحد، لا تلتفت إلى الخطأ. لو أن جميع الناس أطاعوا الله سيدخلهم، وعصيت الله أنت سيدخلهم الجنة وأنت تدخل النار الأبعد، ولو أن جميع الناس عصوا الله وأطعت أنت ستدخل الجنة وسيدخلهم النار. مش أقول معهم بالمرة، لا أبدا. افعل الصح ولا تلتفت إلى أحد. فيقول كنت أسمع الناس يقولون فكنت أقول مثلهم. فتقول له الملائكة لا دريت ولا تلوت، كما نقول بلغتنا العامية عنك الأبعد معرفت. ثم يأتي في قبره رجل منتن الثياب منتن الرائحة سيء الوجه، فيقول له أبشر بما يسوءك، فيقول له أنت بشرك الله بالسوء، من أنت؟ فإن وجهك يجيء بالشر. فيقول له أنا عملك السيء. انتبه، أنا النظر إلى الحرام، أنا الصفحات المحرمة، أنا المواقع المحرمة، أنا عقوق الوالدين، أنا قطيعة الرحم، أنا ترك الصلاة، أنا النوم عن الصلاة، أنا الغيبة، أنا النميمة، أنا أكل الربا، أنا أكل الحرام، أنا أكل الميراث، أنا إيذاء الناس، أنا النظر إلى الحرام، أنا السب، أنا القذف، أنا الغل، أنا الحسد، أنا الحقد، أنا عملك السيء. اعلم يا عبد الله أنك إذا فعلت خيرا حتى لو قلت سبحان الله تأتيك في القبر وتقول لك أنا عملك الصالح، وإذا نظرت نظرة محرمة تكتب ساعة كذا يوم كذا تأتيك في القبر أنا عملك السيء، أنا عملك السيء. فوالله ما علمتك إلا سريعا في معصية الله بطيئا عن طاعة الله. ألهاكم التكاثر، شغلتم يا بني الإسلام، شغلتم بماذا؟ بالتفاخر، بالتفاخر بالدنيا وما فيها. عن ماذا؟ عن عبادة الله. حتى متى؟ حتى دخلتم القبور موتا، ثم في هذه اللحظة علمتم الحقيقة، عرفتم الحقيقة. لكن معرفة لا تنفع، معرفة لا تنفع. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى الهدى. اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة لقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.